السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجالس تدبر القرآن والسنة، وهي مجالس تعنى بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من خلال مجلس أسبوعي في قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى يوم الأربعاء، ومجلس في قراءة كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في يومنا هذا يوم الأحد. وقبل البدء نود التنبيه على، ونأمل منكم المشاركة، مشاركة المساحة من خلال الضغط على أيقونة المشاركة ثم مشاركة عبر تغريدة حتى يعم الأجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه المجالس ويبارك. ونصابنا في هذا اليوم آمين هو الحديث 24 من كتاب 40 النووية. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الحديث: قوله فيما يرويه، الرواية نقل الحديث عن ربه أي عن الله عز وجل، وهذا الحديث يسمى عند المحدثين قدسيا. والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا وليس من القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الله عز وجل. قوله يا عبادي نداء من الله عز وجل أبلغنا به أصدق المخبرين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل كل من كان عابدا بالعبودية العامة والعبودية الخاصة. إني حرمت الظلم على نفسي، أي منعته مع قدرتي عليه. وإنما قلنا مع قدرتي عليه لأنه لو كان ممتنعا على الله لم يكن ذلك مدحا ولا ثناء، إذ لا يثنى على الفعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل. وجعلته بينكم محرما، أي صيرته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا عطف معنوي على قوله وجعلته بينكم محرما، أي فبناء على كونه محرما لا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. ثم قال يا عبادي كلكم ضال، أي تائه عن الطريق المستقيم، إلا من هديته، أي علمته ووفقته. وعلمته هذه هداية الإرشاد، ووفقته هداية التوفيق. فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية لا من غيري أهدكم، وهذا جواب الأمر، وهذا كقوله تعالى ادعوني أستجب لكم. قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، أي كلكم جائع إلا من أطعمه الله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه، فالله هو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أدر الضرع، وهو الذي أحيى الثمار. وقرأ من سورة الواقعة من قول الله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. تجد كيف تحدى الله الخلق في هذه الآيات، لا بالنسبة للمأكول ولا المشروب ولا ما يصلح به المأكول والمشروب، فكلنا جائع إلا من أطعمه الله. كذلك أيضا يمكن أن يوجد الطعام لكن قد لا يتمكن الإنسان منه، إما لكونه محبوسا أو مصابا بمرض أو بعيدا عن المحل الخصب والرخاء. فاستطعموني أي اطلبوا مني الإطعام، وإذا طلبتم ذلك ستجدونه أطعمكم. وقوله استطعموني يشمل سؤال الله عز وجل الطعام، ويشمل السعي في الرزق وابتغاء فضل الله عز وجل، كما قال تعالى في سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإلا فمن المعلوم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا درهما ولا خبزا، بل لا بد من السعي. ثم قال يا عبادي جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يعد حديثا قدسيا، وهو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال، وهذا وجه من أوجه التسمية، العلماء يطلقون عليه حديث قدسي أو الأحاديث الإلهية أو الأحاديث الربانية أو الأحاديث القدسية، ثلاثة أطلاقات وكلها بمعنى واحد، الإلهية أو الربانية أو القدسية، وهي التي ينسب فيها الكلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في الحديث مما ليس في القرآن وفي كتاب الله عز وجل. والحديث القدسي يفارق القرآن بمعنى كلام الله عز وجل في الحديث، يفارق القرآن بعدة أمور، من بينها أنه لا يتلى كما يتلى القرآن من حيث الشروط المتعلقة بالتلاوة، وكذلك باب الإعجاز قد يكون فيه وقد لا يكون، وإن كان السنة فيها جوانب كثيرة عظيمة في الإعجاز. القدسي ممكن أن تجوز روايته بالمعنى في قول بعض أهل العلم، ولا تقرأ أو لا يصلى بالحديث القدسي في قراءة القرآن كما نعلم، وهذه وأحكام أخرى تتعلق خاصة بالقرآن لا يشملها الحديث القدسي. الحديث القدسي طبعا مداره على صحة الحديث من حيث الشروط، شروط الحديث القدسي كما يشترط في الأحاديث الأخرى في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة الأمر في كلام أهل العلم، طالما أنه ثبت الحديث وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، فنقول أن هذا القول هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، وهذا هو الأصوب. وكأن الشيخ ابن عثيمين يرجح السكوت عن هذا، نقول هذا كلام الله ونكتفي بهذا، لأن بعضهم قال هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله وغير ذلك، قد يدخل هذا في أمور يؤدي إلى أمور أخرى تتعلق في القرآن فيها مخالف لاعتقاد السلف، من باب أن القرآن هو كلام الله بالحرف والصوت ولفظه، ولا شك أنه من الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة ما يتعلق بالحديث القدسي. طبعا ما سبق يعني بيانه في تحريم الظلم لله، الظلم وقول النبي، قول الله عز وجل في هذا الحديث العظيم القدسي: حرمت الظلم على نفسي، أي منع نفسه سبحانه وتعالى من الظلم، وهذا المنع يتضمن كمال العدل لله سبحانه وتعالى، كما كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قد كتب على نفسه هذا. وإذا كان هذا هو الشأن في الظلم، بأن الله عز وجل قد حرمه على نفسه، فخطاب الرحمن لعباد الله وللمؤمنين على وجه الخصوص أنهم يجتنبوا الظلم فيما بينهم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاسترشاد وأخذ الفوائد والعبر من هذه الأحاديث العظيمة. والحديث حديث عظيم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من شرح الشيخ، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. قوله: يا عبادي كلكم عار إنما كسبت. جزاك الله خير شيخنا، حفظك الله أخوي محمد، جزاك الله خير شيخنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. كما بين الشيخ ابن عثيمين والشيخ الشيخ عاصم، هذا حديث عظيم أيها الكرام، عظيم جدا، إلى درجة أن أحد رواة الحديث وهو أبو إدريس كان يجثو على ركبتيه إذا روى هذا الحديث من عظم هذا الحديث. وقال الشيخ الألباني في شرحه لهذا الحديث أن في هذا الحديث بيان لغنى ربنا جل في علاه عن العالمين وأفضاله وأنعامه على الخلق أجمعين، وفيه بيان لكبرياء الله جل في علاه وعظمته وغناه وفضله وإنعامه، فهو حديث عظيم جدا. ففي مطلعه حرم الله جل في علاه الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، وفي الخطاب يا عبادي نوع من التشريف لمن عبد الله وحقق هذه العبودية. ثم لما قال سبحانه في مطلع هذا الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، قال أهل العلم: الظلم نوعان من العبد، إما ظلم لنفسه وإما ظلم لغيره، والمقصود هنا في الحديث الظلم للغير والله أعلم. وأعظم الظلم وأشنعه الشرك بالله، كما قال ربنا جل في علاه: إن الشرك لظلم عظيم، وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. ونجد آيات عظيمة في القرآن تعاضد هذا الحديث، قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عظيم: من لزمه كلما خرج من بيته سلمه الله بعونه ورحمته من الظلم وأيضا من أن يظلم. جاء في الحديث فأن دعاء الخروج والمنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فنسأل الله العافية من الظلم، ونسأل الله أن يوفقنا للعدل في كل ما يحبه ربنا ويرضاه. جزاكم الله خير، تفضل محمد. الله يحفظك. اللهم أمين إياكم. شكر الله لكم سمو الأمير. تنبيه فقط فيما يخص قول الله عز وجل: كلكم عار إلا من كسوته، بأن الكسوة نوعان: كسوة للبدن وكسوة الروح بالإيمان والتقوى. كما قال الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فكلها نعم من الله عز وجل، لولا تسخير الله عز وجل لها لنا بهذا هذه الكسوة البدنية وبهذه الكسوة الروحية بالإيمان والتقوى لكنا من الضالين. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعم بأسرها. آمين آمين. اللهم آمين. قوله يا عبادي كلكم عار، فكلنا عار لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا عراة إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم، سواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب أو من فعل غيره كالصغير يشترى له الثوب. وربما يقال إنه يشمل لباس الدين، فيشمل الكسوتين، كسوة الجسد الحسية وكسوة الروح المعنوية. قوله يا عبادي إنكم تخطئون، أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما صواب، فالخطأ مجانبة الصواب، وذلك إما بترك واجب وإما بفعل المحرم. بالليل، الباء هنا بمعنى في، كما هي في قوله سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، أي في الليل. قوله وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت ومهما عظمت، ولكن تحتاج إلى الاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مغفرتي، إما بطلب المغفرة كان يقول اللهم اغفر لي أو استغفر الله وأتوب إليه، وإما بفعل ما تكون به المغفرة. فمن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، أي لن تستطيعوا أن تضروني ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو الله عز وجل، والعباد لا يستطيعون هذا، وذلك لكمال غناه عن عباده عز وجل. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن والأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء للتقي والفاجر. ووجه قوله ما زاد ذلك في ملكي شيئا أنهم إذا كانوا على أتقى قلب رجل واحد كانوا من أولياء الله، وأولياء الله عز وجل جنوده، وجنوده يتسع بهم ملكه، كما لو كان للملك من ملوك الدنيا جنود كثيرون فإن ملكه يتسع بجنوده. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ووجه ذلك أن الفاجر عدو الله عز وجل فلا ينصر الله، ومع هذا لا ينقص من ملكه شيء، لا ينقص من ملكه شيئا، لأن الله تعالى غني عنه. قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، أي إذا قاموا في أرض واحدة منبسطة، وذلك لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وهذا من باب المبالغة في عدم النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإنها لا تنقص البحر شيئا ولا تغيره. كذلك هنا من المعلوم أن المخيط لو أدخل في البحر لم ينقص شيئا، فكذلك لو أن أول الخلق وآخرهم وإنسهم وجنهم سألوا الله عز وجل وأعطى كل إنسان مسألته مهما كانت فإن ذلك لا ينقص ما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومن المعلوم أن المخيط إذا أدخل البحر لا ينقص البحر شيئا، وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يد الله ملأى سحاء، أي كثيرة العطاء، سحاء الليل والنهار، أي في الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص. قوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إنما هي أعمالكم، هذه جملة حصر. لحظة جزاك الله خير. أقول في يعني لفتة في قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي فأعطيت كل واحد مسألته، هنا فيه دليل على أن للإنسان أن يدعو الله ويسأل الله عز وجل في أي شيء من حاجاته، سواء من أمور الدنيا أو الآخرة. يوجد من تنطع وزعم أنه لا يطلب شيء من الله عز وجل إلا من أمور الآخرة. عائشة رضي الله عنها ومن المؤمنين تقول: سل الله كل شيء حتى الشسع، فإن لم ييسره الله لم يتيسر. وجاء هذا أيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض هنا أن سؤال الله عز وجل في أمور الدين وأمور الدنيا كلها من الأمور السائغة، ولا شك أن أعظم السؤال هو سؤال الله عز وجل الهداية والثبات. نعم. جزاكم الله خير. قوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم، هذه جملة فيها حصر. طريقه إنما، أي ما هي إلا أعمالكم. أحصيها لكم، أي أضبطها تماما بالعد، لا زيادة ولا نقصان، لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون الحساب فيضبطون الأعداد بالحصاء. فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي من وجد خيرا من أعماله فليحمد الله على الأمرين: على توفيقه للعمل الصالح، وعلى ثواب الله له. ومن وجد غير ذلك، أي وجد شرا أو عقوبة، فلا يلومن إلا نفسه، لأنه لم يظلم. واللوم أن يشعر الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه. في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، أي في الدنيا والآخرة. وقد يكون في الدنيا فقط، وقد يكون في الآخرة فقط. قد يكون في الدنيا فقط، فإن الكافر يجازى على عمله الحسن في الدنيا لا في الآخرة، والمؤمن قد يؤخر له الثواب في الآخرة، وقد يجازى به في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن فالتوفية تكون في الدنيا دون الآخرة للكافر، أما المؤمن فتكون في الدنيا والآخرة جميعا، أو في الآخرة فقط. من فوائد هذا الحديث: أولا، رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهذا أعلى مراتب السند، لأن غاية السند إما الرب عز وجل، وهذا في الأحاديث القدسية، وإما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإما عن الصحابة، وهذا في الأحاديث الموقوفة، أو عن التابعين ومن بعدهم، وهذا في الأحاديث المقطوعة. ثانيا، أن أحسن ما يقال في الحديث القدسي إنه ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ونقتصر على هذا، ولا نبحث هل هو من قول الله لفظا ومعنى، أو من قول الله معنا ومن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه نوع من التكلف، وقد نهينا عن التكلف، ونهينا عن التنطع وعن التعمق. ثالثا، إثبات القول لله عز وجل، وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة من أن كلام الله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموع. رابعا، أن الله تعالى قادر على الظلم، لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله. وجه ذلك أنه لو كان غير قادر عليه لم يثني على نفسه بتحريم الظلم، لأنه غير قادر. خامسا، أن من صفات الله ما هو منفي مثل الظلم، ولكن اعلم أنه لا يوجد في صفات الله عز وجل نفي إلا لثبوت ضده، فنفي الظلم عن الله يعني ثبوت العدل الكامل الذي لا نقص فيه. سادسا، أن الله عز وجل أن لله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء، لأن الحكم إليه، فنحن لا نستطيع أن نحرم على الله، لكن الله يحرم على نفسه ما يشاء كما يوجب على نفسه ما شاء. اقرأ قول الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة، وكتب عز وجل عنده: إن رحمتي سبقت غضبي. سابعا، إطلاق النفس على الذات قوله صلى الله عليه وسلم على نفسي، والمراد بنفسه ذاته عز وجل كما قال تعالى ويحذركم الله نفسه. وليس النفس صفة كسائر الصفات كالسمع والعلم والقدرة، فالنفس يعني الذات، فقوله ويحذركم الله نفسه يعني ذاته، وقوله هنا على نفسي يعني على ذاتي. وكلمة النفس أصوب من كلمة ذات، لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل العربي النفس. ثامنا من الفوائد أن الله تعالى حرم الظلم بيننا، فقال وجعلته بينكم محرما، وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، لكن هو في المعنى الثاني أظهر لقوله صلى الله عليه وسلم فلا تظالموا، أي فلا يظلم بعضكم بعضا. وإلا فمن المعلوم أن الظلم يكون للنفس ويكون للغير، قال الله تعالى ولكن ظلموا أنفسهم. ومدار الظلم على النقص كما قال الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ويدور على أمرين، إما منع واجب للغير وإما تحميله ما لا يجب عليه. مثال الأول أن تمنع شخصا من دين عليك فلا توفيه أو تماطل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. ومثال الثاني كأن تدعي عليه دينا وتأتي بشهادة زور فيحكم لك به، فهذا ظلم. فإن قال قائل هل يستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم فلا تظالموا شيء؟ الجواب لا يستثنى. فإن قال أليس يجوز لنا أن نأخذ أموال الكافرين الكفار المحاربين؟ فالجواب بلى، لكن هذا ليس بظلم لأنه أبيح لنا هذا. فإن قال قائل وهل يحل لنا أموال المعاهدين؟ فالجواب لا يحل لنا أموال المعاهدين ولا دماء المعاهدين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يلح رائحة الجنة، نسأل الله العافية. وبهذا نعرف عدوان وظلم وضلال أولئك المغرورين الذين يعتدون على أموال الكفار المعاهدين، سواء كان الكافر عندك في بلدك وهو معاهد أو أنت في بلده. فإننا نسمع من بعض الشباب الذين في بلاد الكفر من يقول إنه لا بأس أن نفسد أموال هؤلاء الكفار، فتجدهم يعتدون على أنوار الشوارع ويعتدون على المتاجر ويعتدون على السيارات، وهذا حرام عليهم. سبحان الله، قوم احتضنوكم وأنتم في عهدهم وليسوا هم في عهدكم وتخونون، هذا أشد ما يكون تشويها للإسلام وقدحا في الإسلام. والقدح هنا والتشويه ليس للإسلام في الواقع، ولكن لهؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام. ولذلك يجب أن نعلم أن أموال المعاهدين محترمة سواء كانوا معاهدين عندك أو أنت عندهم، فلا يحل الاعتداء عليهم لأنه ظلم. تاسعا من الفوائد أن الإنسان ضال إلا من هدى الله، ويتفرع على هذه الفائدة أن تسأل الله الهداية دائما حتى لا تضل. عاشرا الحث على طلب العلم لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم ضال. ولا شك أن طلب العلم من أفضل الأعمال، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه الظن وأفتى من لا يستحق أن يفتي، فطلب العلم في هذا الزمان متأكد. الحادي عشر ألا تطلب الهداية إلا من الله لقوله صلى الله عليه وسلم فاستهدوني أهدكم. ولكن الهداية نوعان، هداية التوفيق وهذه لا تطلب إلا من الله، إذ لا يستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيق إلا الله عز وجل، وهداية الدلالة وهذه يصح أن تطلبها من غير الله ممن عندهم علم بأن تقول يا فلان أفتني في كذا أي اهدني إلى الحق فيه. هل نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم فاستهدوني يدل على أن المراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين؟ وهداية الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعلها الله عز وجل سبب للعلم، الجواب الثاني أي العموم. هنا فائدة حفظك الله أخوي محمد، في هذا بيان أيها الكرام عظم سورة الفاتحة وعظم الدعاء الذي قاله الله وعلمنا الله سبحانه فيها، حين قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. لذلك والله أعلم شرع لنا قراءة هذه السورة في كل ركعة، ونحن نقرأها في اليوم كثيرا، بل في كل ركعة من الفريضة ومن النافلة. وقد بينا فيما سبق كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أن المؤمن في حاجة إلى الهداية أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. فلو افترضنا أن إنسانا حرم الطعام والشراب ولكنه مهتد على ما يرضي الله، فإن مات فهو إلى جنة الله ورضوانه، ولو أن آخرا حرم من الهداية وعنده الطعام والشراب فيأكل ويشرب وعاش ما عاش في هذه الدنيا، فإن مصيره بلا هداية إلى نار جهنم والعياذ بالله. لذلك الهداية شأنها عظيم، والحرص عليها ودعاء الله سبحانه بها أن يثبتك الله على الهداية، وأن نحمد الله عليها، وإن شكرتم لنزيدنكم. ومن الأدعية العظيمة التي علمنا القرآن قول أولو الألباب في آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تفضل محمد. جزاكم الله خير. الثاني عشر من الفوائد أن العبادة في الأصل جياع، لأنهم لا يملكون أن يخلقوا ما تحيا به الأجساد، كما في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون. فالأصل أن الإنسان قاصر جائع إلا من أطعمه الله. ويتفرع على هذه الفائدة قوله صلى الله عليه وسلم: فاستطعموني أطعمكم، أي اسألوني الطعام أطعمكم. وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا من الله عز وجل. الثالث عشر أن الأصل في الإنسان العري حتى يكسوه الله عز وجل. الرابع عشر كرم الله عز وجل، حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائه عز وجل حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة. الخامس عشر هنا أخي محمد، هنا فائدة أيضا أيها الكرام في قوله فاستطعموني أطعمكم. أحيانا النعم يعني يتعود عليها الإنسان فينسى شكرها، ونحن بفضل الله والحمد لله على ذلك حمدا كثيرا. نعم الله سبحانه علينا تترى، فتفتح الماء فيأتيك الماء جارية، والفواكه وأنواع المأكولات في هذه البقالات والسوبرماركتات كثيرة، ولكن والله إن أراد الله سبحانه وأمسك رزقه والله لن يجد الإنسان طعاما يأكله. لذلك يجب أن يستحضر الإنسان دائما أن هذا الرزق الذي في بيتك فهو من الله جل في علاه. كان أحد العلماء إذا قرأ قول الله سبحانه في سورة الملك يبكي: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فلجوا في عتو ونفور. إن أمسك الله سبحانه رزقه والله لا نجد من يطعمنا. لذلك يستحضر الإنسان هذه دائما ويعلمها أبناءه أن الشكر تزود به النعم، وأن استحضر أن هذه النعم التي عندنا وفي بيوتنا من الله جل في علاه، هو الذي تفضل بها علينا. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد. السادس الخامس عشر من الفوائد أن ابن آدم خطاء، أي كثير الخطأ، كما قال الله عز وجل: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. السادس عشر أنه مهما كثرت الذنوب والخطايا فإن الله تعالى يغفرها، ولكن يحتاج أن يستغفر الإنسان، ولهذا قال: فاستغفروني أغفر لكم. السابع عشر أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، وهذا لمن استغفر، لقوله عز وجل: فاستغفروني. أما من لم يستغفر فإن الصغائر تكون مكفرة بالأعمال الصالحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة فلا تكفرها الأعمال الصالحة، أما الكفر فلا بد له من توبة بالإجماع. الثامن عشر كمال سلطان الله عز وجل وغناه عن خلقه، لقوله عز وجل: إنكم لن تبلغوا ضري، وقوله: ولن تبلغوا نفعي، وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غناه. فكأنه تعالى قال: إنما طلبت منكم الاستغفار من الذنوب لا لحاجتي لذلك، ولا لتضرري بمعاصيكم ولكن المصلحة لكم. التاسع عشر أخي محمد حفظك الله في قوله إنكم تخطئون بالليل والنهار، فائدة عظيمة أيها الكرام. إذا جمعنا قول الله سبحانه في هذا الحديث القدسي مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء، علمنا أن الإنسان لا منجى له من الخطأ، ولكن من يتوب ويعود سريعا هو ذاك الذي يحبه الله سبحانه، فالله يحب التوابين. وإذا تكلف الإنسان على نفسه وظن أنه سيأتي يوم لا يخطئ أبدا، فقد يضيق على نفسه ما وسعه الله، لكن لا يتعمد الخطأ ولا يصر عليه. فالفرق أيها الكرام بين التواب وبين المسرف على نفسه، المسرف على نفسه الذي يخطئ ويذنب ولا يبالي ولا يفكر لا بندم ولا توبة، ولكن التواب قد يقع في نفس الذنب ولكنه كلما وقع ولو وقع في اليوم 70 مرة كلما وقع يجدد لذلك توبة وندم وأوبة واستغفار، فيقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين يستغفر فيهما لذنبه فيغفر الله له كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. وتأملوا قول الله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا بلا توبة ولا ندم ولا أوبة، ومع ذلك يقول ربنا الرحيم الرحمن الكريم المنان قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قال أيضا ربنا جل في علاه إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولا تبلغوا نفعي فتنفعوني. هنا أيضا فائدة عظيمة أن حتى العبادات التي شرعها الله لنا أيها الكرام إنما هي تنفعنا نحن أنفسنا، وإلا الله عز وجل غني عنا، ولكن من رحمته بنا شرع لنا هذه الصلوات مثلا التي تطهرنا من الذنوب. فكل الصلاة ما بين الصلاة والصلاة كفارة لما بينهما ما لم تغشى كبيرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأذكر رجلا بريطانيا أسلم، وسبحان الله يعني بعد فترة من إسلامه قال أنا أعلم لما شرع الله سبحانه الصلوات الخمس وفي أوقات محددة، وهذا استنباط منه لا نجزم بصحته ولكنه هداية هداها الله سبحانه إياها. يقول أن الإنسان بدون هذه الصلوات قد ينجرف مع فتن الدنيا وشهواتها وأهوائها، وكلما أتت صلاة ذكرته بحقيقة هذه الدنيا وأنها لا تساوي جناح عند الله جناح بعوضة، وذكرته بالحقيقة العظيمة أن وعد الله حق وأن يوم القيامة آت، فتذكره الصلاة بعد الصلاة. ولولا الله ثم هذه الصلوات لأخذتنا الدنيا بمفاتنها وشهواتها وفتنها ولتضررنا نحن من ذلك. فاللهم لك الحمد على ما شرع، اللهم لك الحمد، الله نحمد الله على ما شرع من هذه العبادات العظيمة من الصلوات والصيام والحج وغيرها من العبادات، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آمين، جزاكم الله خير. التاسع عشر من الفوائد أن محل التقوى والفجور القلب، قوله صلى الله عليه وسلم على أتقى قلب رجل واحد منكم، وقوله على أفجر قلب رجل واحد منكم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ويتفرع على هذا أنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظر أين ذهب وأين حل حتى نطهره ونصفيه. العشرون كمال غنى الله عز وجل وسعة غناه، لقوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد الحديث، فهذا يدل على سعة غنى الله عز وجل وسعة كرمه وجوده. الحادي والعشرون من الفوائد أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم، ولهذا أمروا أن يجتمعوا في مسجد واحد في الجمعة، وأن يجتمعوا في مصلى العيد وفي الاستسقاء، وأن يجتمعوا في عرفات في مكان واحد، لأن ذلك أقرب إلى الإجابة. الثاني والعشرون جواز المبالغة في القول، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، وهذا له نظير كما في قوله تعالى لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. الثالث والعشرون أن الله عز وجل يحصي أعمال العباد، أي يضبطها بالعدد فلا ينقص أحدا شيئا. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهذا على سبيل المبالغة، فلو عمل أدنى من مثقال الذرة لرآه، لكن لما كانت الذرة من أصغر المخلوقات مما تضرب به العرب المثل في الصغر، قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الرابع والعشرون أن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا، بل من عمل عملا وجده، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم أوفيكم إياها. الخامس والعشرون من الفوائد وجوب الحمد لله عز وجل على من وجد خيرا، وذلك من وجهين: الأول أن الله عز وجل يسره حتى عمله، والثاني أن الله تعالى أثابه. السادس والعشرون من الفوائد جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب، لقوله صلى الله عليه وسلم فمن وجد خيرا فليحمد الله، دون أن يقول فمن وجد خيرا فليحمدني. والعدول عن ضمير المتكلم إلى أن تكون الصيغة للغائب من باب التعظيم، كما يقول الملك مثلا وهو يأمر يقول لكم الملك افعلوا كذا وكذا، فهو أبلغ مما لو قال أقول لكم افعلوا كذا وكذا. السابع والعشرون أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على نفسه. فإن قال قائل كيف يكون اللوم على نفسي وأنا لم يقدر لهذا؟ فالجواب أنك حين فعلت المعصية أو تركت الواجب لم تكن تعلم أنه قدر لك هذا، فالعاصي يقدم على المعصية وهو لا يعلم أنها كتبت عليه إلا إذا عملها، وكذلك تارك الواجب لا يعلم أنه كتب عليه ترك الواجب إلا إذا تركه، وإلا فلا يعلم، فاللوم عليك، فالرسل بلغت والقرآن حجة ومع ذلك تركت هذا كله، فاللوم عليك أنت، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله في شرح الحديث. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أقول استمعنا إلى هذا الكلام العظيم من والبيان لهذا الشرح لهذا الحديث، ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى حول كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت. غرض الشيخ من هذا البيان بأن الذي عليه أهل السنة وما يعرف عند العرب أن النداء لا يكون إلا بصوت، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. والدعاء عند العرب لا يكون إلا بصوت، ولم يرد عن الله تعالى ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام أنه من الله بغير صوت. يريد بذلك الرد على أهل البدع والأهواء من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين ينفون صفة الكلام ويجعلون كلام الله عبارة عن كلامه أو حكاية عما يريد الله عز وجل، وبعضهم يقول هو معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، لا يثبتون أن الله عز وجل تكلم بكلام بحرف وصوت، والكلام عند العرب لا يعرف إلا بصوت. ولهذا جاء في الحديث أيضا في البخاري وغيره يقول الله يا ابن آدم، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة في الاعتقاد في كلام الله عز وجل بأنه حرف وصوت، وهذا الذي معروف عند العرب وهذا المعروف عند العقلاء، ولم يرد أبدا عن الله عز وجل نفي هذا الشيء. فلماذا ينفون الكلام عن الله كلام الله عز وجل بأنه بصوت ولا يعرف عند العرب إلا بهذا، ولو كان غير هذا لبينه الله أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم وأبان عنه أئمة الإسلام. هذا غرض الشيخ رحمه تعالى من هذا البيان. أحسن الشيخ جدا رحمه الله تعالى في بيان ما يتعلق بالمعاهدين وما يجب عليه المسلمين مع المعاهدين في بلادهم أو عندما يكون المسلمون مقيمين أو من أهل تلك الديار من غير ديار الإسلام، بأنه يجب عليهم أن يحافظوا على العهود والمواثيق ويلتزموا الأمانة، ولا يحل لهم الخداع ولا المكر ولا الغصب ولا الاحتيال على أموال الكفار، هذه أمانة في أعناقهم وهذا ظلم بلا شك وإساءة عظيمة لدين الإسلام. مع الأسف الشديد أذكر مرة في إحدى الدول أنه ذكر لي بعض الإخوة أنه عندهم إذا حصلت جريمة في سرقة شيء كبير أول ما يذهبوا مع الأسف إلى المساجد إلى الجمعية المركز الإسلامي الذي هناك ويسألونهم أننا فقدنا كذا وكذا لعلكم أو واحد كذا يعني ربما أخذ هذا الشيء. هذا أمر مؤسف جدا أن يصل الأمر إلى هذا الحد، بدل أن تكون الأمانة والأخلاق وحسن التعامل سببا من أسباب الهداية لهذا الدين العظيم، فبعض التصرفات لا شك لها أثر سيء عظيم، ولكن هؤلاء حقيقة الأمر يسيئون إلى أنفسهم. هذا الحديث حقيقة يعني عظيم، والله جدير بالإنسان أن يقرأه ويمعن النظر به فيه مرة تلو مرة في ما فيه من عظمة الله عز وجل وسعة رحمته وواسع مغفرته. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الظلم، وأن يهدنا، وأن يطعمنا، وأن يكسونا، وأن يغفر ذنوبنا، ونحمده سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا. ووالله إن أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا أن هدانا لهذا الدين، فاللهم لك الحمد كله، ونسألك كما أكرمتنا بهذا الدين ألا تحرمنا منه وأن تميتنا عليه، إنك سميع مجيب. آمين آمين. جزاك الله خير شيخنا الحبيب، وكما قال الشيخ حفظه الله، والله هذا حديث عظيم لو أفردنا له المجالس كلها والكتب لما استطعنا توفية بعضا من فوائده وهداياته العظيمة. فقط سأختم بعض الهدايات من آخر الحديث، حين قال الله جل في علاه وبين أنه لو اجتمع الإنس والجن في صعيد واحد فسألوا ربنا جل في علاه فأعطى كل واحد مسألته لم ينقص ذلك مما عند الله شيئا. هنا حقيقة عظيمة يجب أن تستقر في القلوب، أن يد الله ملأة، وأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، وأن يداه مبسوطتان سبحانه ينفق كيف يشاء، وأنه سبحانه ينفق وينزل منها بحكمة وبقدر، فهو الحكيم القدير يعلم ما يصلح الناس ويعلم سبحانه ما يفسدهم. وهذه يجب أن تستقر في العقول والقلوب، أن الله سبحانه غني وبيده ملكوت السماوات والأرض. النقطة الثانية أيها الكرام، الحقيقة العظيمة أيضا في آخر الحديث أن الله سبحانه يحصي الأعمال، قال أحصيها لكم فمن وجد خيرا. معرفتنا ويقيننا بأن الأعمال ستحصى وتوفى يوم القيامة يملأ القلب رجاء وخوفا، رجاء في أن الله سبحانه سيحفظ لنا الأعمال الصالحة التي هو وفقنا إليها، وأننا سنراها يوم القيامة، وهذا يملأ القلب سعادة وفرحا إذا انتهى العبد من طاعة أو خير أو صلاة أو حج أو عمرة أو دعوة إلى الناس أو خير عظيم أو حفظ القرآن، كما قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح الله، يفرح العبد بأنه يتذكر هذا الحديث بأنه سيلقى ذلك عند الله موفا يوم القيامة، بل إن الله سبحانه كما جاء في الحديث يتقبل الصدقة اليسيرة فيربيها كما يربي أحدنا فلوه حتى إذا جاء يوم القيامة وجدها كجبل أحد، وهذا من رحمة الله جل في علاه. أيضا يملأ القلب خوفا من أن الذنوب والسيئات إذا لم يتب منها الإنسان سيجدها أمامه يوم القيامة، ومن رحمة الله أنها تكتب سيئة، وإذا استغفر وتاب أو جاء بالحسنات المحيات محاها الله سبحانه، وقد يبدلها لمن شاء حسنات. الفائدة الأخيرة وبها نختم أيها الكرام، أن الله سبحانه لما قال فمن وجد خيرا، لم يقل الله سبحانه فمن وجد خيرا فلله درة، لو وجد خيرا سنوفيه عمله، جاء بيان عظيم لمعرفتنا أن الله سبحانه هو الذي يوفقك للخير، فمن وجد خيرا فليحمد الله. والله من استقر هذا المعنى في قلبه لم يكن للفخر أو الكبر أو العجب طريق إلى نفسه وقلبه. فإذا أيها الكرام، إذا استحسننا طاعة قمنا بها، إما صدقة أو صلاة أو صيام أو عبادة أو حتى في عملك، تذكر مباشرة بعدها أن الله سبحانه هو الذي وفقك إليها، وأنها والله ليست بكدك ولا تعبك، وأن الله سبحانه هو الذي وفقك مثلا للخشوع في هذه الصلاة، تذكر ذلك واحمد الله على ذلك فسيزيدك الله سبحانه. أما من غابت عنه هذه الحقيقة أيها الكرام، دخل العجب إلى قلبه فيرى أنه هو الذي بدل الأسباب التي أعانت على الخشوع. الله سبحانه هو اللي أعانك ووفقك وهيئ لك الأسباب لتبذلها. أيضا من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقيننا ومعرفتنا أن ما يصيبنا في الدنيا فبما كسبت أيدينا. قال الله عز وجل لنبيه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والله كان السلف أيها الكرام لقلة ذنوبهم ومعاصيهم كانوا إذا تغير عليهم شيء في يومهم، في خلق زوجتهم أو خادمهم أو دابتهم، عرفوا قالوا: هذا من الذنب الذي أذنبته في صباح هذا اليوم، فيستغفرون ويتوبون إلى الله. ونحن الله المستعان من كثرة الذنوب والمعاصي لا ندري من أين نؤتى، ولكن يعلم الإنسان إذا أصابه شيء يعلم أنه أصابه بعدل الله جل في علاه، بل أحيانا كثيرة بفضله، وفيه من ألطاف الله عز وجل ما لا يعلمه إلا الله. يقول أحد السلف: إذا أصابتني مصيبة حمدت الله عليها 4 مرات، أحمد الله أن لم تكن في ديني، أحمد الله أن لم تكن أعظم، وأحمد الله الذي رزقني الصبر والاحتساب عليها ولطف بها وفيها. هذه الحقائق إذا تيقنت منها القلوب أيها الكرام سلمت من أعمال قلبية خطيرة كالعجب والرياء وغيرها. فنسأل الله أن يوفقنا لهداه، وأن يجعل أعمالنا في رضاه، وأن يجعلنا من أولي الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإذن الله إلى اللقاء في يوم الأربعاء بإذن الله في مجلس القرآن وتفسيره مع آيات من سورة البقرة، هذه السورة العظيمة، بعد المغرب، الأربعاء بعد المغرب بإذن الله. نسأل الله أن يمد في أعمارنا وأعمالنا وأن يوفقنا لهذه المجالس. ونقول كشاهد أن توفيق الله سبحانه لنا الآن في هذا المجلس وإقامته وشرح هذا الحديث العظيم وتشريف ما شرفنا الله سبحانه به بذكره سبحانه ونشر هذا الخير فمن فضل الله وحده. فاللهم ربي لك الحمد ولك الشكر. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. جزاكم الله خير جميعا، وعلى الخير نلتقي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم آمين. جزاكم الله خير جميعا على حضوركم واستماعكم، ونلتقي بكم في مجالس قادمة إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.